الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب أن يزاد للميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهو ثوب يمني، وكونها عدرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء، ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت. كان الكلام في قطع الكفن أو أثواب الكفن الواجب والمستحب منها. فيما يرتبط بالواجب ذكرنا الأثواب الثلاثة، وهو المئزر، وبعده القميص، وبعد ذلك الإزار. بعد ذلك توجد مجموعة من المستحبات، التي تذكر في المقام. السلام عليكم ورحمة الله. واحدة من تلك المستحبات أن يلف الميت ببردة يمانية، وهي التي يعبر عنها هنا بالحبرة، أو ما يسمى عندنا بالبرد اليماني، فإنه ثوب كبير يلف به الميت كاملا. ثم يضاف من المستحبات، يضاف إلى ذلك من المستحبات العمامة، ثم يضاف إلى ذلك الخامسة كما سيأتي بيانها، وجملة من المستحبات الأخرى. لهذا كما ذكرنا مرارا، نحن فيما يرتبط بالمستحبات نحاول أن نقرأها بسرعة حتى نستطيع أن نقف متأملين عند الواجبات والمحرمات. قال: ويستحب أن يزاد للميت الحبرة، وهي البرد اليماني، بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. طب الحبرة ما هي؟ قال: وهو ثوب يمني أو برد يماني. ثم فيها بعض الأوصاف. قال: وكونها هذه الحبرة عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن، ولونها حمراء. ثم قال: ولو تعذرت الأوصاف أو بعض الأوصاف سقطت تلك، واقتصر على الباقي، ولو لفافة يلف بها الميت، ولو لفافة بدنها أي بدن الحبرة. ومن المستحبات للميت أيضا العمامة، ويستحب للرجل والعمامة للرجل، وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا. ما يسمى عمامة سواء كان كثيرا أو كان قليلا، ما يحقق عنوان العمامة فهو مستحب أن يشد فوق رأس الميت، وقدرها أي العمامة ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا. كيف؟ قال: بأن تشتمل العمامة على حنك وذؤابتين من الجانبين، الخارج من الأيمن يقع على الجانب الأيسر من الصدر، والطرف الخارج من الأيسر يقع على الجانب الأيمن من الصدر. قال: على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، على خلاف الجانب الذي خرجت منه، فإن كان الطرف خارجا من الأيمن فيقع على الأيسر من الصدر، وإن كان الطرف خارجا من الأيسر فيقع على الأيمن من الصدر. هذا بحسب الطول. أما بحسب العرض، قال: كل ما يحقق مسمى العمامة. هذا بحسب الطول، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها، كل ما يطلق عليه اسم العمامة. ثم من المستحبات الخامسة، وجه التسمية سيأتي في آخر كلام المصنف. يقول بأن وجه التسمية حيث أن أقصى ما يجب ويستحب من الأكفان من قطع الكفان هي 5، 3 منها واجبة واثنتان منها مستحبة. الصلاة الواجبة ذكرناها فيما سبق، المئزر والقميص والإزار. المستحبة الرابعة هي الخضراء أو البرد اليماني، والخامسة هذه هي القطعة الخامسة التي يستحب أن يشد به الميت، وهي خرقة. الروايات مختلفة في بيان هذه القطعة الخامسة من الكفن وهي مستحبة، ولكنها قطعة من الثوب أو من القماش طولها 3 أذرع ونصف وعرضها نصف ذراع إلى ذراع لا أكثر من ذلك، يوضع بين فخذي الميت، جانب منه يخرج من أمامه وجانب منه يخرج من خلفه، ثم يلف به فخذا الميت وحقوا الميت حتى أنه لعله، أنا ما شفت في رواية، ولكنه لعله حتى أنه لا تخرج نجاسة من الميت. على أي الأحوال هذه الخامسة يشد بها حقوى الميت ويشد بها فخذا الميت، فبمقدار ما استطاعت هذه القطعة التي طولها 3 أذرع ونصف أن تشد من الفخذين والحقوين، أينما انتهت بعد هناك نكتفي. طبعا يختلف من إنسان إلى آخر. والخامسة وهي شرقة طولها 3 أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع واحد، يذثر بها الميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. الاستذثار هو بلي يذثر، أنا ماذا قلت؟ يذثر، يذثر بها الميت. الاستثار يقال استثر الكلب إذا جعل ذنبه بين فخذيه، إذا جعل ذنبه بين فخذيه يقال استثر الكلب. هنا عندما نقول يثر بها الميت يعني نجعل هذه القطعة من القماش وهي الخامسة بين فخذي الميت، جانب منها يخرج من الأمام وجانب منها يخرج من الخلف، ثم يلف بها الميت لفا محكما الفخذين والحقوين. قال يثر بها الميت ذكرا أو أنثى ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي كل طرف من الطرفين، الطرف الذي خرج من الأمام والطرف الذي خرج من الخلف، إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه، ذلك الجانب ذلك الطرف. خب لماذا سميت خامسة؟ قال باعتبار أنها منتهى الأكفان بالنسبة إلى كل ميت، منتهى الأكفان الواجبة 3 والمستحبة 2، سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب والنسب. الواجب وهو 3 التي تقدمت، المئزر والقميص والإزار، والندب وهو الحبرة والخامسة التي تكلمنا عنها قبل قليل. وأما العمامة فإن قلت لعد العمامة لا تعد من أجزاء الكفن، قال لا يسمى كفنا لأنه ليس بثوبين. وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن كانت مستحبة للرجل. بليلة تحتها يشد به الريج الكاملا، اي بلي احسنتم. قال وللمرأة القناع، وللمرأة القناع. يستحب للرجل العمامة ويستحب للمرأة بدل العمامة القناع ما تتقنع به المرأة، يعني كيف تستر شعر رأسها ورأسها، كذلك يستحب عند الموت أن يقنع رأسها. وللمرأة القناع يستر به رأسها. كيف كانت في حال الحياة تستر رأسها؟ الآن أيضا قناعا لستر الرأس بدلا عن العمامة. ولكن ويزاد عن الرجل للمرأة النمط. ما هو النمط؟ قال وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، أو ما يسمى بالمقلم، شامل لجميع البدن فوق الجميع، يعني فوق تلك الأمور الخمسة التي ذكرناها، هذا لا بد أن يوجد لها النمط الذي هو فوق الخمسة. وكذا تزاد عن الرجل خرقة أخرى، يلف بتلك الخرقة ثدياها وتشد تلك الخرقة إلى ظهرها على المشور، وإن لم يوجد له مستند لذلك. فلهذا يقول الشارح ولم يذكرها المصنف هنا، أي في هذا الكتاب، ولا في كتاب البيان أيضا. لماذا لم يذكر المصنف ذلك؟ قال ولعله لضعف المستند. توجد رواية إلا أن الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها، فإن المستند خبر مرسل مقطوع، المقطوع في قبال المسند، فإنه خبر مرسل مقطوع، وراوي الخبر سهل بن زياد وهو ضعيف كما هو محقق في علم الرجال. ثم يجب إمساس مساجده السبعة بالكافور. الإخوة تذكرون نحن قلنا بأن الكافور شجرة، رائحة معينة تؤخذ من شجرة خاصة. هنا من الواجبات أن تمسح مساجده السبعة، وهو الجبهة والكفان والركبتان وإبهامي الرجلين، تمسحان ماذا؟ بالكافور، بهذه الرائحة. إلا أنه أيضا توجد مجموعة من المستحبات المرتبطة بهذا المسح يذكرها الماتين والشارح. قال ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، بالرائحة المأخوذة من شجرة الكافور. وأقله وأقل الواجب مسمى المسح على مسمى المساجد السبعة. أقل ما يتحقق به الواجب ماذا؟ أن يسمى هذا مسح المساجد السبعة، من قبيل ذكرنا بالنسبة إلى مسح الرأس قلنا أقله ما يسمى مسح القرفان، كذلك هنا نقول أقل ما يتحقق به هذا الواجب هو ما يسمى مسح عرفا على هذه المساجد السبعة. ثم ويستحب أن يكون مقدار الكافور الذي يمسح به هذه المساجد السبعة وزنه أي مقدار؟ قال ويستحب الكافور 13 درهما وثلثا، وزنه من بهذا المقدار، ودون ذلك في الفاضل 4 دراهم، ودون ذلك في الفاضل مثقال وثلث، ودون ذلك في الفاضل مثقال واحد، لعله يصل الى 4 غرامات ونصف. ثم فإن زاد من هذا الكافور يوضع منه على صدره، يعني يمسح به صدره، ووضع الفاضل من الكافور عن المساجد، ذلك المقدار الزائد لمسح المساجد، يوضع أين؟ قال يوضع على صدر الميت، يعني يمسح به صدر الميت. لماذا؟ لأن صدر الميت أيضا مسجد في بعض الأحوال، مراد من المسجد يعني يسجد به على الأرض. كيف أن الجبهة مسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أيضا الصادرة في بعض الأحيان أيضا مما يسجد به. ورد في جملة من الموارد كسجدة الشوك وسجدة الشوك ونحو ذلك أنه يستحب للإنسان أن يلصق صدره وبطنه ماذا؟ بالأرض. كيف أنه يلصق جبهته بالأرض؟ يلصق كفيه ركبتيه إبهامي الرجلين. كذلك يستحب له إذلالا وتخضعا أن يمس بصدره الأرض، أن يسجد بصدره على الأرض، أن يصل بصدره الأرض. قال لأنه أي الصادر مجد في بعض الأحوال. ثم ومن المستحبات، عن جملة من هذه المستحبات التي نقرأها الآن لعله لم ترد في رواية من الروايات وإنما ذكرها الفقهاء، وهذا ما سيشير إليه الماتن بعد ذلك. يقول ومن المستحبات كتابة اسمه أي اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خذ بأي شيء يكتبها؟ قال بالتربة الحسينية إن وجدت، ثم إن لم يجد ذلك فبالتراب الأبيض. خب أين يكتب هذه المسائل؟ قال يكتبها على العمامة والقميص والأزار والحبرة والجريدتين. الجريدتان من هذه الكلمة يتضح بأنه من المستحبات للميت ماذا؟ وضع الجريدتين معه. فما هو المراد من الجريدة؟ قال المعمولة من سعف الناخل، من الخوص، تلك الأخواص الموجودة، ذلك الخوص الموجود في الناخل. هذا الخوص له سعف، المصنوع من سعف الناخل. هذه الجريدة مساحتها كم، طولها كم، ستأتي الإشارة بعد ذلك. من المستحبات التي وردت بأنه تجعل جريدتان مع الميت المصنوعتان من سعف النخيل. خب إن لم يوجد فمصنوعتان من السدر، إن لم يوجد فمصنوعتان من عود الخلاف. فأنا ما صار أدي وقت بأنه أراجع بأنه المراد من الخلاف أي شجرة هذه، بلي هو من الصفاف، بلي المهم عود الخلاف التي هي شجرة من الأشجار. ثم يقول بعد ذلك فإن لم يكن فهو من الرمان ونحو ذلك، وإن لم يكن فمقعودتان رطبتان توضعان مع الميت. هذا أولا. ثم وقع اختلاف شديد بين الفقهاء أن هاتين الجريدتين أين توضعان. قول يقول بأنها توضعان تحت إبطين، واحدة تحت الإبط الأيسر والثانية تحت الإبط الأيمن. قول يقول أنها كيفما وضعتا، قول يقول أنها توضع واحدة منها على عظام الترقوة، هذه العظام التي تربط اليد بالعنق، هذه العظام عظام الترقوة، توضع الأولى بين القميص وبين البشرة، فتوضع على بشرته في الجانب الأيمن، في الجانب الأيمن، والأخرى توضع بين الأزار وبين القميص في الجانب الأيسر. وهذا هو الذي يذكره الماتن وتبعا لذلك يذكره الشارح. الروايات أيضا مختلفة في ذلك. المهم من المستحبات أن توضع جريدتان من سعف النخل أو السدر أو عود الخلاف ونحو ذلك توضعان مع الميت. وقد وردت في الروايات أنه ما دام أن هاتين الجريدتين رطبتان فإنه لا يعذب الميت، فإن كان له عذاب فإن عذابه يبدأ بعد ذلك. قال والجريدتين المعمولتين من سعف النخيل أو من السدر، من شجر السدر، أو من الخلاف يعني من عود الخلاف، أو من الرمان، أو من شجر رطب. حتى إن لم يكن من هذه الأمور فمن أي شجرة رطبة. مرتبا في الفاضل، يعني إن لم نجد الجريدتين من سعف الناخل فننتقل إلى شجر السدر، فإن لم نجد فمن عود الخلاف، فإن لم نجد فمن الرمان، وهكذا مرتبا في الفضل كما ذكر، لأن هذا الترتيب لم يوجد في رواية من الروايات. قال يجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر. هنا بعد الشارع لا يذكر أنه توضع تحت الإبط، توضع عند الترقوة. المهم واحدة اليمنى تحت توضع في الجانب الأيمن والثانية توضع في الجانب الأيسر، فكيف ما اتفقت؟ ولكن الماتن ماذا يقول؟ يقول فاليمنى توضع عند الترقوة واحدة التراقي. التراقي جمع والترقوة مفرد. واحدة التراقي، خب ما هي التراقي؟ قال وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر التي ينحر منها البعير. هذه الثغرة تحيط بها مجموعة من العظام، هذه العظام توضع الجريدة الأولى بين البشرة وبين ماذا؟ وبين القميص، وتوضع الثانية بين القميص في الجانب الأيسر، بين القميص وبين الإزار. قال بين القميص وبشرته، أي بشرة الميت، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة. حتى هناك الماتئن قال عند الترقوة، الشارح عندما فسر قال ماذا؟ فوق الترقوة. فلهذا ذكر المحققون بأنه لا فرق بين أن يكون فوق أو عند، المهم أن تكون في هذه المنطقة. هذا قول في المسألة. وقول آخر يقول لا، تحت الإبط الأيمن والإبط الأيسر. وقول يقول كيفما وضع. ولتكون أي الجريدتين خضراوتين ليستدفع عن الميت بهما العذاب ما دامتا كذلك، ما دامتا خضراوتين. والمشهور، خب طول هاتين الجريدتين أي مقدار؟ قال والمشهور أن قدر كل واحدة من الجريدتين طول عظم ذراع الميت. هذا طول عظم الذراع، لعله أكثر من شبر، فالمقدار أكثر من الشبر، شبر وكم أصبع. ثم قدر شبر إن لم يوجد طول ذراع الميت، ثم أربع أصابع إن لم يوجد ماذا؟ قدر الشبر. وبيقول هذه المستحبات التي ذكرت، واعلم بأنه يستحب أن يكتب اسمه وأن يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة بالتربة الحسينية على العمامة على القميص الإزار الجريدتين، هذا ورد به دليل خاص؟ يقول لا، لم يرد به دليل خاص، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك لأنه خير ماحض. الشهادة، كتابة الشهادتين خير ماحض، كتابة أسماء الأئمة خير ماحض، أن يكون بالتربة الحسينية خير ماحض، ونحو ذلك. وإلا لا يوجد عندنا دليل بالخصوص على هذه الأمور التي ذكرناها هنا. قال واعلم أن الواردة في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل الذي مات في زمان أبيه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن البعض من الشيعة لأغراض لهم في نفوسهم قالوا أنه غاب وينتظرونه إلى يومنا هذا، وهم المعروفون بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال على حاشية كفن ابنه اسم ابنه إسماعيل، كتب هذا المعنى الإمام سلام الله عليه على حاشية الكفن إسماعيل. هسه لماذا على حاشية الكفن؟ حتى إذا خرجت النجاسة لا تمس هذه الكلمات شريفة المكتوبة على الكفان، لأنه لو كانت موضوعة أو مكتوبة على كل الكفان لعله تخرج نجاسة من الميت فتتنجس هذه الكلمات المباركة. فلهذا كتبها على الحاشية. كتب ماذا؟ قال: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. هذا المقدار فقط في الرواية، ورد عندنا هذا المقدار، ولكن الأصحاب زادوا الباقي، وزاد الأصحاب الباقي الشهادتين وأسماء الأئمة وأنه بالتربة الحسينية وأنه على الجريدتين وقطع الأكفان الأخرى، هذه كلها بزيادة الفقهاء. وزاد الأصحاب الباقي كتابة، يعني عندما قالوا يكتب اسمه ويكتب ماذا؟ الشهادتين وأسماء الأئمة. طب الوارد هو ماذا؟ فقط شهادة أن لا إله إلا الله، لا أكثر من ذلك. ومكتوبا عليه، طب في الرواية وارد مكتوب على حاشية الكفن، ولكن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. إذن المكتوب عليه ماذا؟ أيضا زادوا به. ومكتوبا به بماذا يكتب؟ الرواية لم تعين بماذا يكتب، ولكن هؤلاء قالوا ماذا؟ الأفضل أن يكتب بالتربة الحسينية، فإن لم يكن موجودا ماذا؟ فبالتراب الأبيض. فلهذا قال: وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك. لماذا؟ لأنه خير محض، باعتبار أن ذكر أو أسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أن لوجوداتهم الخارجية بركة، كذلك لوجوداتهم اللفظية أيضا بركة، كذلك لوجوداتهم الكتبية أيضا بركة. فلهذا تجد بأنه لا يجوز أن يمس غير المتطهر هذه الأسماء الشريفة، مع أنها وجود لفظي لا أنه شيء آخر، ولا يمسه إلا المطهرون. ولأنه طبعا بعضهم استدل بهذه الآية المباركة على وجوب التطهير عند المس، إلا أنه لا علاقة لها بالمطلب أساسا كما سنبين في محله، ولأنه خير محض. ولكنه مع ثبوت أصل الشرعية، يعني إذا ثبت أنه مشروع عند ذلك ماذا نستطيع أن نزيد، أما إذا شككنا أنه أساسا كتابة هذه الأسماء والكلمات الكلمات الشريفة على الكفن جائز أو ليس بجائز، طب لا يمكن لنا أن نكتب. إذن لابد أن نحرز أن أصل الفعل مشروع، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. قال: مع ثبوت أصل الشرعية. فلهذا يقول: وحيث أنه لم يرد دليل خاص، يقول: وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفان. ماذا نكتب؟ مستحبات كثيرة، الإخوة يستطيعون الرجوع إلى الرسائل العملية ليقرأوا المستحبات التي ذكرت في الرسائل، بأنه يستحب أن يكتب الجوشن الكبير على الكفان ونحو ذلك. يعني لا، الفقهاء استفادوا بأنه أصل العمل مشروع لا إشكال فيه، فإذا كان مشروع أن يكتب الإنسان الجوشن الكبير الذي يحتوي على 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى على كفن الميت، لعله يدفع عنه العذاب ونحو ذلك. بلي لا يدعون أنه تشريع، لا يقولون أنه مشرع من قبل الله. القياس في النتيجة الفرع يدعيه القائس أنه تشريع من الله سبحانه وتعالى. إذا ادعى الذي يكتب هذه الأمور أنه مشرع، نعم هذا بدعة وحرامون، ولكنه لا يدعي ذلك، وإنما يقوم بالفعل برجاء المطلوبية، لعله أن هذا مطلوبون. وإلا لو يريد أن يقطع بأن هذا مشروع ولا يوجد عنده دليل، هذا قول بغير علم. قال: وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور. الحكم بالمذكور مختص بماذا؟ بالكفن. فإذا قلنا أن هذه الأمور خير محض بعد تمامية أصل المشروعية، إذن يمكن أن نقول ماذا؟ نتجاوز إلى كل قطع الكفان ولا نقتصر على المذكور في الرواية. قالوا على ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء كانت القطع الواجبة أو القطع المستحبة، بل هي يعني الأثواب أولى من الجريدتين. إذا كانت الكتابة على الجريدتين مستحبة فالاستحباب أولى ماذا؟ في غير الجريدتين. لماذا؟ لدخولها، أي أقطاع الكفان أثواب الكفان، لدخولها في إطلاق النص بخلاف الجريدتين، فإن النص وماذا؟ على حاشية كفن ابنه إسماعيل. إذن القطعة الأولى من الكفن يطلق عليها كفن، الثانية يطلق عليها كفن، الثالثة يطلق عليها كفن، الرابعة والخامسة البرد اليماني والخامسة أيضا يطلق عليها كفن، ولكن الجريدتين أيضا يطلق عليها كفن لا يطلق. فإذا كان الاستحباب ثابتا للجريدتين فما بالك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أثواب الكفن. قال لدخولها، أي أقطاع الكفن وأثواب الكفن، لدخولها في إطلاق النص بخلافهما، يعني بخلاف الجريدتين، فإنه لا يطلق عليهما أنهما من أثواب الكفان. ثم إذا افترضنا أن بعض هذه القطع الواجبة أو المستحبة كانت تحتاج إلى خياطة، يقول فمن المستحب أن تخاط بنفس خيوط تلك الأثواب لا بخيط خارج منها، وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة يخط بماذا؟ بخيوطه لا بخيوط خارج من الكفن، مستحبا ولا تبل تلك الخيوط بالريق بماء الفم، ولا تبل تلك الخيوط بالريق على المشهور في الحكمين. المشهور ذهبوا إلى ذلك أنه المستحب إذا احتاجت الأثواب إلى خياطة فليكن الخيط من نفس الأثواب ولا تبل بالريق. ولم نقف في هذين المستحبين على أثر على خبر يدل على ذلك، ولكن أفتى الفقهاء. طبعا هذا يكون معلوم عند الإخوة قطعا أن الذي أفتى بذلك لا بد أنه وجد رواية أو وصل إليه دليل بشكل أو بآخر، وإلا من المقطوع به أن الفقيه إن لم يجد دليلا لا يفتي من غير علم، إلا إذا كان فقيها متهتكا فاسقا فاجرا، ذاك بحث آخر، ذاك بعد لا يراعي أنه يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل. ولكن أما إذا كان فقيها متدينا ورعا ونحو ذلك من الصفات قبل لا إشكال ولا شبه عندما يفتي لابد وصل إليه دليل، فذلك الدليل إما يكون صحيح وإما يكون ماذا؟ ضعيف. المهم لابد أنه أفتى من خلال دليل، لم يفتي بلا دليل حتى يكون مصداق للقول بلا قيل. فلهذا تجد أنه فيما يرتبط بالمستحبات فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يجدون إذا أفتى فقيه بأنه مستحب أو مكروه يقبلون منه ذلك. لماذا؟ باعتبار أنهم يقولون أنه لا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب أو الكراهة بلا دليل واصل إليه. حتى سواء ذلك الدليل لو وصل إلينا إما كنا نقبله وإما كنا ماذا؟ نرفضه، ولكن في النتيجة وصل دليل إلى الفقيه المفتي بالاستحباب أو الكراهة. قال ويكره الأكمام المبتدئة. الآن إذا أردنا أن نجعل لهذا القميص أو لهذا الإزار أو لهذا المئزر أردنا أن نجعل له كم أو أردنا أن نخيطه، فهل يمكن أن نجعل لها أكمام مثل قبيل هذه الأكمام التي تخرج منها اليد، أو أنه يكره ذلك. يقول: إذا كان القميص الذي أردنا أن نكفن به الميت قميصا للميت قبل الموت كان يلبسه، فهنا لا محظور فيه أن يكون فيه ماذا؟ أكمام. نعم، كل ما في الأمر تقطع الأزرار من الثوب فقط، فإذا قطعت الأزرار فالأكمام لا محظور فيها. أما إذا أردنا أن نكفنه بقميص بثوب جديد فيكره أن يجعل له ماذا؟ أكمامون. فلهذا عندما قال ويكره الأكمام المبتدئة للقميص، يعني إذا كان الثوب، إذا كان القميص جديدا فيكره أن يوضع له ماذا؟ كم. أما إذا أردنا أن نكفنه بنفس القميص الذي كان يلبسه قبل الموت، له كم أو ليس له كم؟ نعم له كم، مكروه أو ليس بمكروه؟ نقول لا كراهة فيه، ولكنه نقطع الأزرار من ذلك القميص. فإذا كان القميص جديدا ثوبا جديدا فيكره إحداث الأكمام فيه. أما إذا كان ذلك القميص من الأثياب أو من الأثواب التي كان يلبسها الميت قبل فوته أو قبل وفاته بعبارة أدق، لأن الفوت غير الوفاة، قبل وفاته إذا كان كذلك وكانت لها أكمام فلا توجد أي كراهة. قال: ويكره الأكمام المبتدئة للقميص. خب، لماذا قيد الأكمام بالمبتدئة؟ قال: واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه. لو كفن في قميصه الذي كان يلبسه قبل الموت فإنه لا كراهة في أن يكون للقميص أكمام. أما إذا كان الثوب جديدا فيكره إحداث الأكمام فيه. قال: فإنه لا كراهة في كمه، بل ماذا؟ بل تقطع من القميص الأزرار فقط. ثم قال: وقطع الكفن بالحديد. أيضا من المكروهات أن يقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ، شيخ الطائفة: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم، ولكن لم نجد مستندا لذلك من شيوخنا وأساتذتنا. نحن سمعنا هذا المعنى والعمل بينهم كان على هذا المعنى، ولكنه هل يوجد عندهم دليل على ذلك؟ يقول: نحن لم نجد ذلك الدليل. ثم: ومن المكروهات وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر، فإنه مكروه. على الأشهر يعني في قباله ماذا يوجد؟ يوجد المشهور، خلافا للصدوق حيث استحبه، أي استحب جعل الكافور في سمعه وبصره، حيث استحبه استنادا إلى رواية، تلك الرواية معارضة برواية أصح من تلك الرواية وأشهر من تلك الرواية. ثم: ومن المستحبات ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. إذا أراد الغاسل الذي غسل الميت أراد هو أن يكفن الميت، وأنتم تعلمون هذا الغاسل بعد أن مس الميت الآن يجب عليه ماذا؟ غسل المس. هنا يستحب لهذا الغاسل إذا أراد أن يكفن الميت أن يغتسل غسل المس قبل ذلك، فإن لم يغتسل غسل المس لا أقل يتوضأ قبل أن يكفن هذا الميت. قال: ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. ماذا يغتسل؟ غسل المس إن أراد الغاسل التكفين، إن أراد هو أي الغاسل التكفين، أو إن لم يغتسل فلا أقل ماذا؟ من الوضوء قبل التكفين، أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة. تذكرون نحن قلنا أن غسل المس ماذا؟ لا يجزي عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ إما قبل ذلك وإما بعد ذلك. قال الذي يجامع غسل المس للصلاة، خب ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ قال هو مخير أن ينوي بالوضوء الاستباحة، أن ينوي بالوضوء الرافع، أو أن ينوي بهذا الوضوء ماذا؟ أن يقوم بهذا الفعل وهو التكفين، لأنه من الغايات التي تصحح الوضوء. قال فينوي فيه أي بالوضوء الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه أي إيقاع التكفين على الوجه الأكمل فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ثم قال ولو اضطر أي الغاسل لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، هذا الغاسل اضطر أن يكفنه لأنه إذا أراد أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ يخاف على الميت أن تتفسخ أعضاؤه، أن تحدث فيه رائحة ونحو ذلك، هنا يقال يكتفي بأن يغسل يديه إلى المنكبين. قال ولو اضطر أي الغاسل الذي يريد التكفين، ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، الغاسل غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. هذا كله بلي لا تطهر يده، مراد بك النجاسة المعنوية فقط وإلا هو طاهر. طبعا لا يجوز إذا كان يديه نجسة ولا يستطيع له أن يتنجس الكفن، لكن قطعا ذاك الطهارة مشترطة، ولكنه ذيك النجاسة المعنوية أو النجاسة الحكمية التي جاءته من مس الميت مراد ذيك. أحسنتم يرفعها بلي، إما الغوث يرفعها وإما الوضوء يرفعها بلي. قال ولو كفنه غير الغاسل، حتى إذا افترضنا أن الذي يريد التكفين ليس هو الغاسل وإنما هو غير الغاسل، يقول أيضا فالأقرب استحباب كونه أي المكفن متطهرا. من أين؟ يقول لصحو اغتسال الغاسل أو وضوء الغاسل، يعني كأنه نحن نفهم من تلك الأدلة أنه يستحب أن يكون على طهارة، إذن يستحب لهذا المكفن أيضا أن يكون ماذا؟ على طهارة ولو الوضوئية. قال ومن الأمور المرتبطة بالميت الصلاة على الميت. الصلاة لا تجب على مطلق الأموات، وإنما تجب على المسلم ومن هو بحكم المسلم، هذا أولا. وثانيا أيضا لا تجب على مطلق المسلم ومن هو بحكمه، وإنما إذا كان له 6 سنوات فما أكثر فأكثر من ذلك. أما إذا كان الميت مسلما أو بحكم المسلم وهو دون 6 سنوات فإنه لا تجب الصلاة عليه. طبعا وإن قلنا لعله تكون مستحبة قراءة بعض الأدعية، ولكنه هذه الصلاة المعروفة بصلاة الأموات بعد هذه غير واجبة. طبعا ذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بأنه وإذا كان الميت المسلم أو من هو بحكم المسلم يستطيع أن يميز الصلاة وأفعال الصلاة دون هذا العمر أيضا وجبت الصلاة عليه. يعني إذا كان وهو في عمر 4 سنوات، إذا كان وهو في عمر 5 سنوات أساسا يعرف الصلاة وأفعال الصلاة، هذا أيضا تجب الصلاة عليه. قال وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل 6 ممن له حكم الإسلام، يعني المسلم ومن هو بحكم المسلم، ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله، عندما قلنا أنه يجب الغسل للمسلم ومن هو بحكم المسلم عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين كالمرجئة وكالمجسمة ونحو ذلك. خب ما واجبات الصلاة ما هي؟ قال واجبات الصلاة 6 أو 7، والواجب الأول هو القيام مع القدرة، إذن الذي يصلي صلاة الأموات إذا كان قادرا على القيام فلا يحق له أن يصلي هذه الصلاة عن جلوس، بل لا بد أن يصليها عن قيامين كما في الصلوات اليومية. نعم، إن عجز عن ذلك فهنا ينتقل ماذا؟ إلى الجلوس، يعني للصلاة على الميت عن جلوسين. ولكنه هنا مسألته، وهي أن الصلاة على الميت من الواجبات الكفائية لا من الواجبات العينية. إذا لم يقم به الجميع أثم الجميع، أما إن قام به البعض سقط عن الآخرين. خب الآن لو افترضنا أن هذا الإنسان الذي يريد أن يصلي عليه هو عاجز عن القيام، ولكن يوجد من هو قادر على القيام، فهل هذه الصلاة عن جلوس للعاجز عن القيام تجزي ولا تجب على ذلك القادر على القيام أو لا تجزي؟ الآن هذا الذي يريد أن يصلي عليه هو عاجز عن القيام، فلو كانت مرتبطة بصلاته الشخصية يحق له أن يجلس ماذا؟ ويصلي. إذن هنا يحق له أن يجلس ويصلي صلاة الأموات، ولكنه يوجد من المسلمين من هو قادر على القيام ويستطيع أن يصلي هذه الصلاة، فهل أن هذه الصلاة من العاجز عن جلو عن قيام من العاجز عن القيام وصلاها عن جلوس عن جلوس تجزي عن تلك الصلاة من القادر على القيام أو لا تجزي عن؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول أنه صلاة صحيحة. لماذا صحيحة؟ باعتبار أن الذي صلاها عاجز عن القيام، فإذا يحق له أن يجلس. ووجه آخر يقول أن هذا الواجب من الواجبات الكفائية، فلا بد أن تتحقق الشرائط، والمفروض أن هذه الشرائط متحققة في زيد، إذا لا يمكن الاكتفاء بصلاة عمرو العاجز عن القيام. قال وواجبها القيام مع القدرة، فلو عجز عن القيام صلى بحسب المكنة كاليومية، كما سيأتي في الصلاة اليومية أن الإنسان إذا كان قادرا على القيام فيجب، وأما إذا كان عاجزا فلا يجب. ثم وهل يسقط فرض الكفاية، لأن هذا الواجب من الواجبات الكفائية، وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز، يعني بسبب صلاة العاجز بعد أن صلى العاجز عن القيام، فهل يسقط الواجب الكفائي عن القادر على القيام أو لا يسقط؟ قال وجهان في المسألة. نظر، وجه النظر من صدق الصلاة الصحيحة على هذه الصلاة من جلوس، لأن المفروض أن الذي صلاها ماذا؟ عاجز عن القيام. إذن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم، بالنسبة إلى هذا الإنسان صحيحة، ولكن ومن جهة أخرى ومن نقص هذه الصلاة عنه، أي عن الصلاة الكاملة. لماذا ناقصة؟ باعتبار أنه من شرائط هذه الصلاة أن يصليها ماذا؟ عن قيام، والمفروض أنه يوجد من هو في المسلمين يستطيع أن يصلي هذه الصلاة ماذا؟ عن قيام. قال ومن نقص صلاة العاجز عنه، أي عن الكامل، مع القدرة على الصلاة الكاملة. فلهذا يقول الشارح أن الشهيد الأول في كتاب الذكرى توقف في المسألة، وجه التوقف هذا الذي ذكرناه أخيرا، وتوقف في الذكرى لذلك، أي لهذا الذي ذكرناه أخيرا. ثم واستقبال المصلي القبلة أيضا يجب على المصلي الذي يصلي على الميت أن يستقبل القبلة، واستقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي وجعل قدميه ماذا؟ إلى يسار المصلي، ثم بنحو يكون الميت مستلقيا على ظهره، وأن يكون الميت ماذا؟ قدام المصلي بين يديه، إلا أن يكون مأموما. هذه الأحكام التي ذكرناها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام الذي يصلي على الميت. أما المأموم بعد لا يحتاج إلى ذلك. أنتم شايفين بعض الأحيان أنه الميت يوضع أمام الشخص فيقف للصلاة، ولكنه يقف إلى جنبه من يريد الصلاة، ولكنه يشكلون تقريبا ماذا؟ يشكلون نصف دائرة. أنت عندما تنظر إلى الأخير تجد أنه ماذا؟ متقدم على الميت. هذا لا محظور فيه. إذن المأموم إذا كان متقدما على الميت أو ليس الميت بين يديه هذا لا محظور فيه، أما الإمام فلا بد أن يكون الميت ماذا؟ بين يديه. فلهذا يقول إلا أن يكون مأموما. إذا كان مأموما بعد لا يشترط أن يكون الميت ماذا؟ بين يديه. إلا أن يكون مأموما فيكفي كون الميت بين يدي الإمام. أما هل يشترط أن يكون بين يدي المأموم أيضا؟ بعد ذلك لا يشترط. نعم، لا بد أن يستطيع المأموم أن يشاهد الإمام أو يشاهد من يشاهد الإمام. قال ومشاهدته أي المأموم له أي للإمام. فإن قلت لا بد أن يشاهده بالمباشرة، قال لا، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، أي بمثل هذا المأموم قد ائتم بذلك الإمام، فهو لا يرى الإمام مباشرة ولكنه يرى ذلك المأموم الذي يرى الإمام. ثم قال ومن الواجبات أيضا وعدم تباعد الميت عن الإمام بالمعتد به عرفا. لا يكون الميت بعد 20 متر والإمام يقف هنا، بل لا بد أن تكون المسافة قليلة معتد بها عرفا. ثم قال وفي اعتبار ستر عورة المصلي، هذه مسألة جديدة يأتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.